ما زلنا مع الإيمان بكل ما أخبر به الرب شعيب ومثله يجب وجوها إيمانا جازما يقينيا يلبي كل وجوه الشك والريب وكل ما ترفض به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه مما سيقع في مستقبل الزمان خصوصا ما يتعلق منه باليوم الاخر فان الايمان به واجب حتى وان كنا لا ندرك طبعا في عقولنا حقيقه تلك الامور التي تكون في ذلك اليوم العظيم وهذا هو الايمان بالغيب لأنه لو كان الإنسان لا يؤمن إلا بالمشاهد ولا يؤمن إلا بالمحسوس لا يكون ثمة مجال لاختبار إيمانه والمؤمنون إنما مدحهم الله عز وجل لأنهم يؤمنون بالغيب ويسلمون بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرهم بشيء قالوا آمنا وسمعنا وأطعنا ثم يحملهم غيرة الإيمان وغيرة التصديق بالخبر إلى العمل فإن كان مما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان فيه تخويفا وترهيبا نتج عند المؤمن خوف ونفور وهروب من المعاصي والمضيقات والاسباب المضيه الى سخط الله عز وجل وغضبه والتعرض لعذابه وان كان ثمه ترغيب ودعوه الى النعيم والاكرام الذي اعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فإنه لن تكون عند المؤمن بعد ذلك إرادة وعزيمة لأجل أن يقبل على الأعمال الصالحة ويترك الأسباب الشرعية التي تمكنه من هذه الأعمال حتى يصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى في الدنيا ونيل ما أعده الله سبحانه وتعالى من النعيم لأوليائه وأصفيائه وعباده المتقين الذين آمنوا به حق الإيمان. والمؤلف رحمه الله بعد أن ذكر بعض المسائل والأمور المتعلقة بالغيب مما يحدث في اليوم الآخر وقبل اليوم الآخر تكلم على مسألة عذاب القبر ونعيمه وأنه حق وأنه واقع لا محالة وأن الناس يتعرضون لهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب والنعيم حسب أعمالهم التي كانوا عليه ويخفف الله عز وجل على من شاء منهم ومن استثناءه النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض النصوص وقد تكلمنا عن الأدلة التي نطق بها الكتاب الكريم ونطق بها سم الجرية صلوات الله وسلامه عليه على أن عذاب القبر ونعيمه حق ثابت وهو في الكتاب والسنة وقد أجمع عليه علماء هذه الأمة الأخيار من أهل السنة والجماعة وأنه حق لا ريب فيه حتى وإن كان لا يدرك بعقولنا ولا يمكن أن نجد له حقيقة المشاهدة في واقعنا إلا أنه كما سبق وأن نتهنى إلى ذلك أن هذه الحياة الحياة البرزخية وجود الإنسان بين الدنيا والآخرة أيضا هي حياة لا يمكن انتقاشها في الحياة التي عهدها الناس وأكبر الدليل على ذلك أن الإنسان قد يكون في نومه أو في منامه يتعرض لشيء من الآلام أو لشيء من الشعور والإحساس بالفرح والسرور واللذة، ومع ذلك لا يمكن للناس أو للجريس أن يشاهد ذلك منه، بل تستعجل هذا حتى للإحضار. فأيضا الحياة البرزخية وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من وجود هذه الروح التي بعضها منعم في أعلى عليين وبعضها في محاصيل طير وبعضها يكون في الجنة، ومع ذلك فإنها ترجع أحيانا إلى البدن فتنعم، كما أيضا ترجع إلى البدن فيؤذن على حسب الأعمال التي كان عليها. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على سكة الصبر والسؤال ممكن ونكير. العذاب أو النعيم يأتي بعد فتنة الصبر، والمقصود بالفتنة هي الاختبار، والمقصود بهذا الاختبار سؤال الملكين للمحضور، يسألونه عن ربه وعن دينه وعن نبيه كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسئلة يسأل بها، يسأل عنها المحضور، فإن أجاب فلا من الموفقين، فإن نجا فلا بعد ذلك عنه، وإن لم ينجو ولم يجب وأخطأ في الجواب فلا بعد ذلك أشد. والدليل على أن السؤال والفتنة تقع لكل إنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم في علم الحديث، هنا حديث الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، تفتنون في قبوركم مثل أو قال في رواية أو قريبا من فتنة الدجال، وهذا يدل على أن فتنة الدجال أعظم. لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أمته بأنهم يفتنون في قبورهم قريبا أو مثل فتنة الدجال، إشارة إلى أن فتنة القبر فتنة عظيمة لا يثبت لها ولا يوثق للإجابة عن هذه الأسئلة إلا إذا كان من العاملين من المخلصين من الموفقين لطاعة هذه الدنيا. أما إذا لم يكن مؤمنا كما ينبغي أن يكون المؤمن عليه كأن يكون من المنافقين، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل مثل هذه الأسئلة يقول: ها ها لا أدري، وإنما سمعت الناس يقولون شيئا تقولته، يتبع يعرف أن الناس تقوم رغبة وقد يصوم، ولكن هو غافل عن أمور كثيرة مما أمر الله سبحانه وتعالى أو نهى عنها، فلا تراه مبتلعا في الأمر ولا منتهيا عن الناس، بل حياته كلها غفلة وكلها إعراض عن ذكر الله عز وجل، بل وقد يسخر شيئا من وقته أو من ماله أو من علمه لمحاربة دين الله عز وجل أو إيذاء أولياء الله وإيذاء المسلمين، فهذا سوف يوثق للإجابة عن هذه الأسئلة التي يسأل عنها كل محظور. وهذا السؤال كما قال العلماء هو عام لجميع المكلفين مؤمنهم وكافرهم، على الراجح من أقوالهم إليه، قلنا على الراجح لأن بعض أهل العلم قال إنما السؤال يقع للمؤمن وللمنافق، واستدلوا بالحديث الذي ذكرته آنفا لما يجيب المؤمن قال: فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أما المنافق فيقول: ها ها لا أدري، وأما الكافر فإنه لا يسأل على قول بعض أهل العلم لأنه لا حاجة إلى أن يختبر، فهو كافر تظهر عليه أمارة كفر ولا يعرف شيئا عن دين الله ولا عن ربه ولا عن رسوله الذي بعث فيه. ولكن الراجح أن هذا السؤال كما قال ابن القيم وغيره من المحققين أنه يكون عام لجميع المكلفين مؤمنه وكافره. وهل يقع لهذه الأمة وحدها دون غيرها، هذه أيضا مثل فيها خلاف، وكنت قد تعرفت لها سابقا. والراجع الذي حققه ابن القيم رحمه الله وغيره والقرطبي وغيرهم أن السؤال يقع لهذه الأمة وغيرها، أي جميع الأمم التي بعث فيها الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين. وبقية مسألة في غير المكلفين مثلا كالصغار والمجانين، هل يسألون أم لا؟ وهذه أيضا وقع فيها خلاف عند العلماء، ورجح الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ترجع السؤال، قال أن السؤال يقع حتى على الصغير والمجنون وعلى كل الناس، يعني سواء كانوا مكلفين أو غير مكلفين. ومعلوم أن هناك من يجنب السؤال ويجنب هذه الجملة إن السؤال، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، من ذلك الشهيد، الشهيد الذي يموت في المعركة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سفى بارحة السيوف على رأسه فتنة، يعني يكفي أنه قدم نفسه في سبيل الله أغنى ما يمكن في سبيل هذه النفس، لكن قدمها في سبيل الله ومات شهيدا في المعركة، المعركة التي من أجلها يعلن الإنسان كلمة الدين وكلمة الحق، لا أن يجاهد حمية أو عصبية أو يجاهد ليرى مكانه بين الناس، وإنما الشهيد الذي يموت في المعركة. كذلك ثبت الرد في حق من مات مرابطا في سبيل الله، يعني لم يشهد لكن مات وهو يرابط في سبيل الله يحرس في سبيل الله. هذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممن يحفظ الله سبحانه وتعالى فتنة القبر في أحاديث كثيرة. وأولى من المرابطين في سبيل الله والشهداء الأنبياء أيضا والذين يلونهم وهم الصديقون، فهؤلاء عليهم لا يسألوا، لأن النبي يسأل عنه ولا يسأل هو، فالمقبول يسأل عن نبيه، لكن النبي لا يسأل عن نبيه، فقد بعثه الله سبحانه وتعالى إماما للناس ومعلما لهم ونبيا ورسولا يبلغ إليهم أو يبلغ لهم شرع الله ورسالته. وكذلك الصديقون لأنهم أعظم مرتبة ومقاما من الشهداء ومن المرابطين. وبدأ المؤلف بأن بالقدر السؤال منكر ونكير، وقال بأنه حق، ومنكر ونكير ملكان من الملائكة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أسودان أزرقان، يعني مظهرهما مخيف. كيف قد يسأل الإنسان ويقول لماذا أطلق عليه مثل هذا الاسم منكر ونكير؟ هل المقصود به إنكار الذات، يعني أنهم منكران في جوازهما، أم أنه يقصد به أن المقبور أو الميت لما يراهما يكرههما، وذلك لفظاعة صورتهما ولخوفه منهما، أو لأن الآث به أنه لم يصبح أمر مثل هذا المنظر؟ القول الثاني هو الذي عليه أهل العلم، فسمي منكر ونكير لأن الناس تنكر ذلك المظهر وتلك الصورة التي لم يعهدوها من قبل. والسؤال يقع بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن الميت قد اسأل له السادات فإنه الآن يسأل بعد الدفن. ولهذا لو اشتغل الناس بعد الدفن مثلا كما يفعل البعض بالموعظة والإطالة فيها دون أن يهتم بالدعاء وسؤال التثبيت للمقبول كانوا مخالفين للسنة ذلك، فإنه طور الانتهاء من الدفن ونهاية التوابع عليه، يجب على من حضر أن يدعى إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، بأن يسأل السبب وأن يسأل التثبيت، استغفر لأخيك فإنه الآن يسأل، يعني يسأله منكر ونكير، يبعدانه يجلسانه ويسألانه هذه الأسئلة السلام، وبيد الملكين كما جاء في بعض الأحاديث مطرح من حديث من قبضة يعني قوس من حديث كما قال صلى الله عليه وسلم إذا خابت الإجابة يضرب بها ضربة حتى يصيرها في التراب ويضربه مرة أخرى فيصيح يسمعه جميع خلق الله عز وجل إلا الثقلين كان إلا الجنس والجن وهذا أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في علم الحديث ولهذا قال المؤلف وسؤال منكر ونصيحة ولكن قال بعض أهل العلم هل منكر ونصيحة هما الملكان اللذان كانا يسودان الحسنات والسيئات في حياة الإنسان كان هو حي أم هما ملكان آخران فمن هو قال الأول والصحيح أنهما ملكان آخران فالحفظ خير منكر ونكير الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث في كل لحظة يموت فيها إنسان ملكين يسميان منكر ونكير فيطرحان مثل هذه الأسئلة التي ورد في الحديث على كل مقدور ولهذا قال المؤلف وسؤال منكر ونكير حق أي صدق يجب أن نؤمن به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله والبعث بعد الموت حق البعث المقصود به النشر والكفان هذا من حيث اللغة أما من حيث الشرع فهو قيام الخلائق من قبورهم يوم القيامة إلى رب العالمين فإله من الأجداد أي من القبور إلى ربه ينسلون بل بعثوا بعد الموت حق ولأن البعث أي وهو ما يعرف بالمعاد الجسماني يعني إعادة الأرواح إلى الأبدان يدخل في الإيمان باليوم الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان لأن الإيمان كما هو معروف ست أركان تقوم على ست أركان من الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور الإيمان بالبعث يعني بعث الأرواح بالأجساد وقيامها من القبور الثاني الإيمان بالجزاء والحساب الثالث الإيمان بالجنة والنار فهذه ثلاث أمور يتضمنها الإيمان باليوم الآخر والبعث كما قال المؤلف حق لأنه ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أما الكتاب فالأدلة فيه كثيرة جدا من ذلك قول الله سبحانه وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأما السنة فالأحاديث ذلك كثيرة أيضا ومشهورة ومستفيضة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محصورون إلى الله تعالى أو إلى الله كفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعد علينا إنا كنا فاعلين وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على ثبوته أي على ثبوت البعث لماذا لأن الحكمة تقتضي ذلك الحكمة تقتضي ذلك أن يجعل الله سبحانه وتعالى من خلائقه ميعادا وأجلا يحييه فيه لأجل أن يحاسبه وأن يجازيه على ما كلف به من الرسالة التي وصلت إليهم من طرف أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فالحكمة تقتضي أن يرجع الناس إلى العباد أن يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى ولأن الإنسان قد يظلم في هذه الدنيا ولا يجد من ينصفه إذا فلا بد من يوم كما قال الله عز وجل ونضع الموازين الكتاب يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا والإنسان الذي يسجح ويعمل يعمل الصالحات ويتجنب الفوائد والشهوات ويجاهد نفسه على ذلك ويصبر ويحتسب هل هذا يكون جزاؤه كذلك الذي سعى في الأرض فسادا وأطلق العنان من شهواته وأسد في الأرض آلة الحرث والنسل كيف؟ ولهذا قال الله عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال سبحانه وتعالى أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كلا تشكرون؟ ليس أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. إذا المفترض الحكمة أن يوجد الله سبحانه وتعالى يوما ترجع فيه الخلائق إلى الله عز وجل حتى يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم التي كانوا عليها. وقد أنكر البعث كثير من الناس كفار قريش كانوا ينكرون البعث مع أنهم يؤمنون بدايات دولة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا الله ولكن إذا أخبروا بأنهم كانوا يعودون إلى ربهم حتى ينكروا عن الفواحش التي كانوا عليها كانوا يستهزئون ولم يصدقوه أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون في غير ما آية فيما حكى الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك ينكر البعث الموجودون في الشيوعية الآن لا يؤمنون ولا يدركون هذه العقيدة بل إن عقيدتهم توحي إليهم بأن هذه الحياة عبارة عن أرحام تتبع وعن أرض تبلع وليس هناك يوم يرجع فيه الناس إلى الله أو أن تكون هناك حياة أخرى مستأنفة حتى يحاسب عليها العباد. والحقيقة أن الذي ينكر البعث ليس عنده عقل وليس عنده حس وليس عنده جهل وقد دل على بطلان هذه العقيدة عقيدة انكار البعث دل على انكارها وعدم قبولها الشرع والحس والعقل أيضا. أما دلالة الشرع فإن الله سبحانه وتعالى يقول زعم الذين كفروا أنا مجرد زعم وهو ضرب كاذب ليس بمستحيل زعم الذين كفروا أن لم يبعث قال الله عز وجل حارثا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم يعني ليس مجرد البعث وإنما لأن البعث هذا أمر سهل ويسير على الله سبحانه وتعالى لتنبؤن بما عملتم أي كل ما عملتم وكل ما جرحتم وكل ما تلفظت به فإنه يحصى ومكتوب وتسألون عنه وتجدونه مكتوبا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فيجد ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهؤلاء لما يحصرون عند الله سبحانه وتعالى ينبئهم بما عمل قال الله عز وجل بعد ذلك وذلك على الله يسير. لأنه لو كان هذا يصعب على الله عز وجل أو كان يعجز عنه لكان الأمر الأول وهو خلق الإنسان من عدم هذا هو الذي يعجز عنه كما قال الله سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولكن الله سبحانه وتعالى الخلق الأول أسهل لكن إعادة الخلق بعد أن يموت هذا أسهل وأهون عليه لأنه أصلا به موجود فبعد الأسباب هو كإحياء الله سبحانه وتعالى للأرض الخاشعة الجاذبة الهامدة فرأى خاشعة كما قال الله عز وجل لا اضرار عليها ولا شجرة فإذا أنزل الماء وربما تكون البذور هناك منتشرة في الأرض فإذا بالبذور تنتشر في الأرض وإذا بالسوق ترتفع إلى السماء فتصبح شجرة خضراء والإنسان كذلك لأن الإنسان كما سوف نتكلم بعد قليل أما إذا مات يبقى له شيء واحد وهو عجز الزلل هو عبارة عن عظم صغير يكون في مؤخر أو في أصل العجز يعني في الصوت هذا وينزل الله سبحانه وتعالى عليه الناس فالأمر أسهل وأسهل. وكذلك من حيث الحس نجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قد بين لبعض عباده في فترات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أحيا أناسا كانوا ميتين بل حتى في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى خمسا من القصص منهم قوم موسى الذين قالوا لموسى أرنا الله جهرا فأخذ يخرجوا الصاعقة وهم ينظرون قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأحياهم الله سبحانه وتعالى لتكون آية الله. كذلك قصة لهم قصة صاحب إسرائيل ذلك المقصود في قصة البقرة، فقلنا ضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فلما ذبحوا البقرة أخذوا قطعة من لحمها وضربوا ذلك لي فأحيا الله عز وجل فأخبرهم بالقتل. كذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن قول ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهذا حدث في قول موسى. بل وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن صاحب القرية أرسل إليه مرة ذكرت الله هي قرية على عروشها قال أن يحيي هذه له بعد موته أن يحيي هذه له فأماته الله 100 عام ثم بعد. قال ثم ذبح الذي في يوم أو بعض يوم قال ابن النبي 100 عام فتريد تنظر إلى طعامك وشرابك من جسمك وانظر إلى حمارك ويسألك حياتك وانظر إلى العظام كيف ينتجها ثم نكتها لك. كذلك ما حكاه الله تعالى عن خليل الرحمن إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال ألم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك فاجعل على كل جبل منهن جبلا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز. فهل الأمور وقعت الناس أو لا تحياه الله سبحانه وتعالى؟ اشهدوا بالله أن الذي أحياه بهذه السنة قادر على أن يحيي جميع الخلائق الذين ماتوا ملة آدم إلى آخر المخلوق يكون في هذه السنة. وأما بناء العقل على وجود البعث وضرورة الإيمان به فمن وجوه كثيرة منها مثلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فطر السماوات والأرض كل فيهما. هل هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما فيها؟ ليس هناك إله وهو الذي خلقه ابتداء. إذا كان هو القادر على ذلك هل لا يكون قادرا على أن يعيد خلق وإعادة بعض ما خلقه ابتداء؟ القادر الأمور لم تكن هي في العدم غير موجودة وخلقها الله عز وجل خلقها بكل فيكون فكيف يعجز على أن يعيده؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى له وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون عليه يعني إعادة الخلق أهون عليه كما قال عز وجل فما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والأمر الثاني في جناس العقل أن الله سبحانه وتعالى بين لنا في آية واضحة لأن الآيات على قسمين هناك آيات مقروءة وآيات مشهورة. آيات مقروءة هي الآيات التي في سورة الصور في القرآن الكريم وهذه فيها عبرة لا عبرة منها. وهناك آيات مشهورة نراها كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الوعي وهذه العلامات التي نقلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وفي السماء وفي كونه حتى نؤمن بالله عز وجل. وهذا بقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم من آياته ألا لا خلق السماوات والأرض ومن آياته آيات جدا كثيرة كم من علاماته التي جعلها الله سبحانه وتعالى يبصرها الناس إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى بين لنا مثلا آية عظيمة ويكون الإنسان يرى هذه الأرض جامدة خاشعة هامدة بل عبارة عن تراب ليس عليها غبار ثم ينزل الله سبحانه وتعالى مطر ولو كان لا ينزل مطر وتكون الأرض خضراء لكان ذلك. لكن ليبين لنا الله سبحانه وتعالى أمر آخر ليستدل به على ذلك على بعد الحسنة والقيامة. فإذا أنزل الناس تحركت حياة الأرض حتى إن تلك البذور التي تكون صغيرة مختلفة بالتراب إذا وصلها الناس تحركت فيها الحياة وانتصرت تلك البذور في الأرض وعملت عملها ثم خرج تلك الثقال ثم أصبحت شجرة عظيمة. فهذا الله سبحانه وتعالى استدل به على البعد وعلى قيام الأسباب يوم القيامة بأرواحها. ولهذا قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى أيضا كما في سورة قاف: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحقيق والنخل ذات خاص لها طلع نظيف رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. يعني انظروا كلما تكلم الله سبحانه وتعالى عن إحيائه للأرض بعد موتها، وهذا سبب بقدرة الله عز وجل، وبإذنه فكذلك الأمر بالنسبة للأموات. إذا تأمل هنا هذه وقعة عظيمة، وهي وجود يعني مشابهة ومشاكلة بين إعادة الأجساد التي تكون في التراب وإحيائها من جديد، وبين هذه البذور وهذا النبات الذي يكون ميتا كالهشيم فوق الأرض الهامدة، ثم لما يوجد الله سبحانه وتعالى عليه المطر فإذا به يهتز خاضرا وكأنه يعني لم يكن ميتا. فإذا قدر على هذا فإنه سبحانه وتعالى يقدر على ذلك. فلهذا انظر حتى المشابهة هذه مستمرة، لأن ذلك الاضطرار الذي يكون في الأرض إنما هو من بقايا الوجود تفرق. قالوا فكذلك الإنسان لا شك أنه إذا مات يبلغ فيه كل شيء، يعني لا يبقى من الإنسان شيء إلا شيء واحد وهو عظم الدم الذي قلنا هو عبارة عن عظمة مستديرة تكون في مؤخرة العمود الفقري، هذا يبقى لا يبقى. ولهذا لما تكون النقطة الثانية النقطة الأولى التي يصعق فيها الخلائق إلا ما شاء الله تأتي النقطة الثانية نقطة الملك إسرافيل في الصور ينزل الله سبحانه وتعالى ماء في السماء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كالطلي أو الظل، يعني شكل من الغار، فيعيد الله سبحانه وتعالى الأجساد يعني من أثر هذا الماء الذي ينزله بعد النقطة الثانية التي ينفخ فيها إسرافيل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابي هريره انه قال: ما بين النفختين 40 الى ابي هريره 40 يوما، قال ابي يعني ابي، قالوا 40 شهرا، قال ابي، قالوا 40 سنه، قال ابي، يعني والذي ورد في الحديث 40. قال ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، بل كما ينبت النبات يعني الكثيرة في الأرض هكذا، ثم بعد ذلك لما ينزل عليها الماء تهتز ثم تبدأ بالخروج وتنشق من الأرض وتخرج، فكذلك الناس. قال عليه الصلاة والسلام: وليس للإنسان شيء إلا بني إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة. وفي رواية لمسلم قال: إن في الإنسان عظما لا تحكمه الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة يركب فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. إذن كما ذكر المؤلف أن البعث بعد الموت حق، ثم بين بعد ذلك الوقت الذي يكون فيه البعث، يعني خروج الناس من قبورهم أي من الأجداد. قال رحمه الله: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هو من أجداده إلى ربه ينسل. لا شك أن المؤلف هنا يريد في النفخة نفخة إسرافيل الثانية، لأنه بعد ذلك استدل بقول الله عز وجل: فإذا هو من أجداده إلى ربه ينسل، لأنه من المعلوم أن النفخات تكون مرة الأولى التي تسمى نفخة الطع أو نفخة الفزع، والثانية هي النفخة التي يقوم الخلائق أو الناس من قبورهم إلى رب العالمين. وقد جمع الله عز وجل بينهما، يعني بين النفختين الأولى والثانية، بقوله تعالى في سورة الزمر: قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا فعدد النفخات اثنتان، الأولى فيها صعق الخلائق والثانية فيها قيام الحلائق من قبور. وهذه النسخة هي نسخة مدمرة هائلة طول الحياة في الأرض والسماء إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى، وسنتكلم عليهم إن شاء الله. في هذه النسخة لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا أو أن يرجع إلى أهله أو أن يوصي بشيء، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تأسية ولا إلى أن يرجعون. وذلك لهولها وشدتها وفظاعتها، وأن الإنسان لا يتمكن بعد ذلك أن يهتم بنفسه أو بأمور أهله وذويه، فلا يستطيعون تأسية ولا إلى أن يرجعون. قال المؤلف رحمه الله: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. إسرافيل هو ملك من الملائكة، ملك من الملائكة ثبتت تسميته في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسمونه، لأن التسمية ثابتة بخلاف ملك الموت. فقد جاء في بعض الروايات أن اسمه عزرائيل، ولكن هذه ليست بأحاديث صحيحة، ولأن الله سبحانه وتعالى سماه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به. أما إسرائيل فثبت في ذلك الأحاديث كما قال الحافظ بن حجر وغيره، بل حسب الإمام الحليمي الإجماع في ذلك على أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الذي ينفخ في الطور هو الملك الذي يسمى إسرائيل. والطور ما هو؟ الطور هذا شيء من خلق الله سبحانه وتعالى، في لغة العرب معناه القرن، معناه القرن. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بما تعرفه العرب من كلامها. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي داود والترمذي أقول والنسائي، أنه جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الطور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطور قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه، ولكن نحن لا نعرف حقيقته ولا كيفيته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل استقمر وهو ينتظر أمر ربه بأن ينفخ في هذا الطور، بل إنه لا شغل له إلا انتظار تنفيذ الأمر، حتى إنه أو إن عينه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عينان دريتان، يعني تنظر إلى العرش قال مخافة أن يرتد إليه طرفه وقد يأتيه الأمر وهو لا يكون مستعد له. فهو ليس له يعني شيء يستعد له ويتهيأ له كهذا الأمر العظيم وهو النفخ في الطور. ولهذا جاء في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن طرف صاحب الطور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يغمر قبل أن يرتد إليه طرفه، فإن عينيه سوف تبارك الرجال. وهذا مما يدل على أن الملائكة مطيعون لربهم، يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله تعالى على ما أمر، طائعون إليه سبحانه وتعالى، مهتمون بالمهمة التي كلفهم الله سبحانه وتعالى إليه بها. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر النسخة الثانية، ولكن جاء في بعض الأحاديث اليوم الذي تكون فيه هذه النسخة، وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أوس بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه استعطى وفيه النفخ. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن النفخ في الصور إنما يكون في يوم الجمعة على هذا الحديث. وهنا أيضا مسألة تكلم عليها أهل العلم، وهي عدد النفقات، يعني كم ينفق الملك إسرافيل في الصور. في العلماء في ذلك ثلاث أقوال. القول الأول أنه ينفق نفختين، نفخة أولى ونفخة ثانية، النفقة الأولى هي نفقة الصعب، والنفقة الثانية هي قيام الصلاة من الفجر. فهذا ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرتها أنفا في سورة الزمر. وقد سمى القرآن كما في بعض الآيات النفقة الأولى سماها بالراجعة، والنفقة الثانية أيضا سماها بالرابعة. قال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وفي موضع آخر سمى النفقة الأولى بالصيحة، لكن الثانية صرح بأنه نفس الصوت كما في سورة ياسين. قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور، فهي النفقة الثانية، فإذا هم من الأجداد إلى ربهم نفسه. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا، بأن عدد النفقات هو نفختان، كما في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. فبين في هذا الحديث أن العدد هو نفقة أولى ونفقة ثانية. وممن ذهب إلى هذا القول طائفة من أهل العلم، منهم الإمام القرطبي صاحب التذكرة، وهو كتاب عظيم في بيان أسرار الساعة، جعل فيه من الأحاديث الصحيحة، ولكن جمع فيه قصة وافرة من الأحاديث والآثار وأحوال أهل العلم، فهو مفيد في ذلك. التذكرة في أحوال الآخر. وكذلك ممن ذهب إلى هذا القول الحافظ ابن حجر، كما بين ذلك في بعض كتبه في كتاب فتح الباري في شرحه لصحيح الإمام البخاري. وأيضا القول الثاني من العلماء من قال أن عدد النفقات هي 3، فالنفقة الأولى هي نفقة الفزع، والنفقة الثانية هي نفقة الطعم، والنفقة الثالثة هي نفقة تيار الموت من القبور. أما نفقة الفزع فإنه يشير إلى قوله عز وجل في سورة النمل: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقالوا هذه النفقة الأولى. ثم تأتي النفقة الثانية وهي نفقة الصعب الذي ذكر الله عز وجل في سورة الصور: فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفقة الثالثة قالوا هي قول الله عز وجل: ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا مستدل به، مستدل أيضا يعني أصحاب هؤلاء من قال بهذا القول بحديث طويل رواه الإمام الطبري، وفيه قال: ثم ينفخ في الصور 3 نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام برب العالمين. وممن ذهب إلى هذا القول أن عدد النفخات 3 الحافظ ابن كثير، وشيخه الحافظ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، وقبلهما القاضي أبو بكر بن العربي، وكذلك ممن قال بهذا القول إمام الصفاري. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله رد على أصحاب هؤلاء على أصحاب هذا القول، قال بأن تلك النفخة التي سموها نفخة الفزع لا يمكن أن تكون نفخة أخرى. لماذا؟ قال أن نفخة الصعق هي نفخة الفزع. في كلام يعني جديد قال رحمه الله: لا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا يحصل معا مع النفخة الأولى. وكلام القرطبي أوضح منه، قال: ونفخة الفزع هي نفخة الصعق، لأن الأمرين لازمين لها، أي فزعوا فزعا لازمين. قال أن نفخة الصعق التي يموت بها الحلاة هي حتى نفخة الفزع، لأنهم يفزعون منها فلا يموتون على إثرها. قال: وأما الحديث الذي استدل به لو كان صحيحا لكان حجة جدا، ولكن كما أشار الحافظ ابن حجر وهو من أهل الصناعة قال بأن الحديث في هذا الذي أخرجه الطبري لأن عدد النفقات 3 هذا حديث مضطرب لا تقوم به حجة. ثم يأتي القول الثالث وهو قول ابن حزم الذي ذهب فيه أن عدد النفقات هي 4، وهذا القول كما قال الحافظ ابن حجر قول ليس بواضح وهو بعيد، لأن ابن حزم رحمه الله ادعى قال أن النفقة الأولى هي نفقة الإيمان، والثانية هي نفقة الإحياء، قال الثالثة هي نفقة فزع وصعب يفقون منها كالمغشي عليها عليهم لا يموت منها احد. قالوا الرابعه هي نفخه افاقه من ذلك الغشي. فمثل هذا ليس بوارث العدد، ولهذا قال الحافظ ابن حجر هذا ليس بوارث بل هما نفختان فقط وقد وقع التغاير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما. ولهذا كان الصحيح هو القول الأول، وأن عدد النفقات اثنتان كما صرح بذلك القرآن الكريم. وذكر العلماء أيضا مسألة أخرى تتعلق بمسألة الاستثناء من الصعب، لأن الله عز وجل قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. هذه في النفخة الأولى، منهم الذين استثناهم الله يعني لا يفعقون ولا يموتون. ذكرت أقوال في ذلك من العلماء من اختار التوقف، قال أن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا المستثنين في ذلك، وهذا قال به شيخ الإمام القرطبي أبو العباس رحمه الله، قال: والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل. ولله ذهب ابن حزم قال أن المستثنين هم الملائكة، قال أن الملائكة هم أرواح لا أرواح لها، قال لماذا يخطبهم الطعن؟ ولكن هذا القول بعيد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصف الملائكة بأنهم إذا أوحى إليهم بالوحي فإن منهم من يصعق ومنهم من يخشى عليه ومنهم من يترك رأسه وما إلى ذلك، فتظهر عليهم هذه العلامات الخوف والذل والخشوع أمام الله عز وجل، فلن يستبعد أن تنالهم هذه الصعقة. ومن أهل العلم من خطر قال بأن الذين استثناهم الله من الصعقة في النسخة الأولى هم بعض الملائكة، منهم جبريل ومسائل وإسرافيل وما يسمون، ومن أهل العلم من ألحق بهم حملة العرش، هذا قول وقد قاله مقاتل من أئمة التفسير وغيره. وهنا قول ثالث قال به الإمام أحمد رحمه الله وتبعه أي شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: المستثنين من الصعق هم الحور العين والوجدان الذين يكونون في الجنة. قال: لأن الذين يكونون في الجنة لا يموتون، وهذا بالعكس أحق، ولكن ربما قد يرد هذا القول من حيث أن هؤلاء لا يكونون في الدنيا، وإنما الجنة خارج عن أمر الدنيا. ومنهم من ذكر قول آخر وهو لأبي عباس القرطبي، قال: بأن الذين استثناهم الله من الصعق هم الذين سبق لهم أن نادوا، قال: لأن ليس شعور عنده، لأن الصعق يكون على الذين في الحياة، أما الذين ماتوا فإن الصعق لا ينالهم لأنهم لا يشعرون وليس عندهم إحساس. ولا شك أن هذه الأخبار يعني تشتمل الصحة كما قال الشيخ القرطبي والكل محتمل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحشر الناس يوم القيامة صفاة عراة عرما فهما فيقيسون في موقف القيامة. هذا أمر صعب، هذه مرحلة أخرى، هذه مرحلة أخرى بعد أن يقوم الناس من قبورهم في النفخة الثانية، كما قال الله عز وجل: فإله من أجزاء إلى ربهم ينسلون. يحشر الحشر بمعنى الجمع، الحشر بمعنى الجمع، ومعناه يعني جمع الخلائق في الموقف يوم القيامة لحسابهم ومن جزائهم. ولقد سمى الله سبحانه وتعالى يوم الحشر بأنه يوم الجمع، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وهذا اليوم يعني يوم الجمع الذي هو يوم الحشر يجمع الله سبحانه وتعالى بين الأولين والآخرين، لا يبقى أحد إلا ويوجد في تحت المحشر. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. بالأكثر من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يغادر منهم أحد، قال تعالى: وحشرناهم فلم يغادر منهم أحد، وقال في آية أخرى: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإنه أمر عظيم وموقف يهول لا يستطيعه الإنسان، فالإنسان يرى كل من خلق الله سبحانه وتعالى استطاعيه يعرف ليس هناك خلق من خلق الله عز وجل من الإنس أو الجن أو الملائكة أو حتى البهائم إلا يحشرهم الله سبحانه وتعالى. ولقد اتفق العلماء على أن المحشورين هم الإنس والجن والملائكة، واختلفوا في البهائم هل البهائم تحشر مع الناس أم لا، فله العلم قال لا، وبعضهم قال حتى البهائم تحشر، وهذا هو الصحيح، ورجحه ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه عليه القرطبي مستدل بأدلة، منها قول الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ثم إلى ربهم يحشرون، أي حتى هذا الطائر الذي يطير بجناحيه وهذه الدابة وهذا الحيوان يحشرهم الله سبحانه وتعالى. في ذلك الموقف العظيم. ولهذا ذكر المؤلف قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا جهما على حفاة. فهذا الحشر ليس حشرا عاديا، يحشر الناس كما يريدون، عليهم تلك الثياب التي كانوا يظهرون عليها في الدنيا، فيتميزون ويعرف الغني من الفقير، ويعرف القوي من الضعيف، ويعرف صاحب الجهل من الذي لا جهل له ولا صفات. ليس هناك تمييز، يحصرهم الله سبحانه وتعالى في صفه لا يمكن ان يميز بين احد والاخر ابدا، بل انهم في مجرد موتهم ونزولهم الى القبور يذهب ذلك التمييز وذلك التفريق. كما قال الشاعر: وحقك لو كشفت التربة عنهم لما اورث الغني من الفقير، ولا من كان يلبس ثوب شعر ولا الثوب المنعم بالحي. ايش الحال؟ ويوم القيامة جاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس انكم محشورون الى الله، يعني يوم القيامة كفاتة، يعني غير مستحيلين، ليس هناك من عنده نعل ولا حذاء ولا كفاتة عراة. عراة ليس عليهم ثياب كما خلقه الله سبحانه وتعالى. والانسان قد يستغرب، وهذا حديث ثابت رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عباس. وعائشة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم محشورون الى الله تعالى حفاة عراة، قالت يا رسول الله يحشر الرجال والنساء جميعا جمعوا بعضهم الى بعض؟ قال يا رسول الله الامر اشد، بل اشد من ان يمروا بعضهم الى بعض، كانهم ينتظرون كتاب وينتظرون الجزاء. وماذا يؤمر بهم؟ هل يصيرون الجمع الى النار؟ وكيف يحاسبون؟ فيحشرون عراة. قال غرما، غرما بمعنى غير محسونين، وعند في ذلك ليكمل خلقهم كما قال الله: كما بدأتم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيده. غرما بهما، البهم يعني الثواب الشديد، ومنه قولهم الكلب الجهيل يعني الكلب الأسود وخالص الثواب. وقيل المعنى بهما أي يحفظهم الله سبحانه وتعالى، ليس في حلوانه ما يغيره، ليس في حلوانه ما يغيره. وقيل الصحاب، وقيل السيئين من العهد التي تكون في الدنيا من العمى والعرف وما إلى ذلك، يعني يحشرون الصحاب سيئين. وقيل بهم من ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، ليس عندهم أموال ولا عندهم جاه ولا عندهم شيء، ليس هناك من يكون مدافع لهم او حامي لهم، بل ليس معهم شيء، حفاة عراة غرلا يحشرهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهنا تكلم العلماء طبعا عن مسألة وهي كثر عن الحصول في هذا الحديث، لما قال: ايها الناس انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا، ثم قرأ قول الله: كما بدأتم كما بدأ الاول فقط نعيد وعد عين كنا فاعلين. قال: ألا وإن أول الخلائق، أول الخلائق يكتى يوم القيامة هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. خليل الرحمن هو أول من يكتى يوم القيامة. قال العلماء: لعل السبب في ذلك أن إبراهيم عليه السلام كان أخلف الناس في الأولين والآخرين إلى عز وجل، فجزاه الله عز وجل بأن كفاه أول الناس، وذلك امانا له حتى يطمئن قلبه. ولهذا انت اذا شفت الله عز وجل في هذه الدنيا خوفا شديدا، فان الله عز وجل يؤمنك من الخوف والفزع يوم القيامه، لان الجزاء من جهه العمل. واذا كنت لا تخاف الله عز وجل في هذه الدنيا، فان الله عز وجل يخوفك في الدنيا وفي الطريق وفي الاخره. فابراهيم قال لما كان خائفا لله عز وجل، معروف بكثره الخشيه والخوف، فإن الله سبحانه وتعالى كفاه يوم القيامة حتى يؤمنه ويطمئن قلبه. هذا قول. وبعضهم قال أن السبب في أن إبراهيم عليه السلام هو أول من يفتى يوم القيامة، قالوا لأنه جاء في بعض الأحاديث أن أول من لبس التراويح هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وذلك ليستر عورته ويحفظ فرجه من أن يمس الأرض. فجزاه الله سبحانه وتعالى لما كان محافظا على حدود الله عز وجل، قائما بما امر الله عز وجل، جزاه بان جعله اول الذين يفتون يوم القيامه. وهناك قول ثالث، وهو ان ابراهيم عليه السلام لما أوقي في النار فرده من ثيابه أمام الناس، فالقاتل الذي يراد قتله كان يحضرونه أمام الناس، فلما جرده من ثوبه ورموه في النار وكانت عليه بردا وسلاما كما قال الله عز وجل، جزاه الله تعالى يوم القيامة بأن جعله أول من يفتيه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أو العبد إنما يحشر في الثياب التي كان عليها السجود، وهذه المسألة قد نتعرض إليها إن شاء الله في الموضوع القادم بحول الله عز وجل بعد إكمالنا بمسائل اليوم الآخر وما جاء في مسألة الشفاعة والحساب ونشر الموازين والدواوين وإيتاء الكتب بالشمائل والأيمان. هذا نستعين الله.